الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجب والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هو رحمه الله لما أراد أن يقرر أن احتجامه عليه الصلاة والسلام لا يمكن دعوى أنه متأخر، لأنه يقول فهذا يحتاج أنه يفطر، أن الحجامة لا تفطر، يحتاجون إلى أمرين، وهذا لا يكون بدعوى النسخ، نسخ أفطر الحاجب المحجوم، هذا لا بد من أمرين أو شرطين، أحدهما أن يكون ذلك أي احتجام عليه الصلاة والسلام قبل غزوة الفتح، إما في حجته وعمرة الجعرانة، إن يكون ذلك في حجته كذا عندك، أو في عمرة الجعرانة في حج، يعني في بعد أفطر الحاجب المحجوم، في قولش عندك نفسها. إنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجب المحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح. لا، في عمرة، في حجة، لأنه كان في غزوة الفتح، يعني أنه أن يكون ذلك في حجته، يعني معنى أن يكون احتجامه كان بعد ذلك، أن يكون يعني بعد ذلك، لأن احتجامه كان في غزوة الفتح، فيكون ذلك في حجة في العام الثامن، في العام العاشر، أو في عمرة الجعرانة، حجة لأنه مسلم، وفي عمرة الجعرانة لأنه مسلم، وعمرة الجعرانة أيضا كذلك بعد الفتح. وهذا فإن قول أفطر الحاجب المحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فإن ثبت هذا تبين أنه منسوخ، أن أفطر الحاجب منسوخ. لكن هذا من أين لكم؟ يقول فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية يعني في العام السابع أو عمرة الحديبية العام السادس. فإذا كانت في هذين العام، في أحد هذين العامين، فإن أمر نهيه عن احتجامه كان متأخرا. وإذا ورد الاحتمال بطل الشيء، ولستم بأولى، يعني وليس دليلكم بأرجح من دليلنا. والثاني، نعم، الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديت كظم الكاري شيخ. نعم، حتى إذا بلغ لا إله إلا الله لا إله إلا الله كديت كديت الظهن مسخر الظهن مسخر كديت الظهن مسخر الظهن حتى إذا بلغ كديت أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج. فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، لقوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام فتح بلا ريب. هكذا جرى في أجود الأحاديث. جرى أظن جاء، يعني جرى ما أظن إحنا، يعني هو كل حتى عندي جرى حتى هنا هو ما موجود، لكن يبدو أن الكلمة جرى هكذا جاء، احتمال جاء أحسن. جاء. الثاني يقول لو ثبت أن احتجامه عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك تنزلا، يعني أنه كان بعد عام الفتح، وأنه بعد قول أفطر الحاجب المحجوم، فكونه كان بعد ذلك هذا لا يدل على أنه لما احتجم أفطر، فيه أن ابن عباس أخبر أنه احتجم عليه الصلاة، وهل فيه أنه أفطر؟ أن نحتجم، وهل فيه أنه قال إن الحجامة تبطل؟ بل ربما أيضا يقال يزال إن سكوت ابن عباس مع ظهور الأدلة لأنه أفطر الحاجب المحجوم، وقول احتجم هو أن إخبار عن احتجم وصام عليه السلام، وذكره لذلك مثل ذكر أي فعل من أفعاله، بل ربما يكون تقرير أن الحجامة لا تضر الصائم، لأنه لو كان مفطرا بينها وذكر خاصة أنه عليه الصلاة والسلام ليس لأول مرة احتجم، بل كان يحتجم وهو صائم ويحتجم وهو غير صائم، ربما احتجم في المدينة ومحتجم وهو في سفر عليه الصلاة، فذكر أنه احتجم وهو صائم، وأنه ربما يتوهم الإنسان الحجاب للصائم مثلا تمنع من جهة أنها إخراج دم لا من جهة تفطر أو أنها تضعف أو كذا وكذا، فلهذا قال احتجم وهو صائم. ثم أيضا أنه لو فرض أنه أفطر فقد يكون فطره لا لانحجامه، لكونه عليه الصلاة والسلام أيضا أراد الفطر، لأن المسافر يشرع له الفطر، وخاصة أنه إذا أراد الحجامة فإن الحجامة تضعف البدن، فيكون فطره لأجل ضعف البدن بسبب الحجامة لا لأن الحجامة مفطرة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه نعم قط أنه أن أن أن أن أن أنه عليه الصلاة والسلام أفطر، أنه أفطر لا لأن الحجامة مفطرة، لكن لأن الحجامة ربما تضعفه مع صومه، فهو عليه الصلاة والسلام أفطر لأنه في سفر، ولأنه سام يشرع له الفطر في الأصل، وكذلك زاد على ذلك مضعف آخر للبدن وهو الصوم، لا أن العلة في الفطر هو الحجامة. ولهذا قال وإنما كان في السفر والصوم سنة يكون واجبا. ثم قال أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يقول ولم يعرف هذا بعد أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج. يعني لو قال إنسان مثلا إنه احتجم في حال إحرامه بالحج، إحرام الحج، فيقال إنه لم يكن صائم، ولم ينقل هذا، بل لم يكن من عادة عليه الصلاة والسلام أن بل هو كان يفطر في صوم الفرض ويأمر به ويحفظ، فكيف إذا كان صوما مستحبا أو كان له أيام يعتاد يصوم ثم سافر، فإنه عليه بالأولى أن يفطر. فقول هذا ما يقول أن إحرام الذي احتجم فيه كان يعني قبل فتح مكة بقوله أفطر الحاجم والمحجوم. نعم كان يريد أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم متى كان؟ هو يقرن عام الفتح، نعم، لكن هو يتنزل أنه لو كان بعد أنه عام الفتح هذا الإشكال عند الجميع، لكن الإشكال في احتجامه، هل هو قبل الفتح أو بعد الفتح؟ هو يريد يقرن أنه قبل الفتح، وهم يقولون لا بعد الفتح، قد سيأتي أنه أظهر من جهة أدلة أخرى، ولكن صدق رحمه الله جرى على هذا القول وانتصر رحمه أن الحجامة قبل الفتح، قبل الفتح، وأن الحجامة فطرة. نعم. قول أحسن أن الفطرة في السفر كان آخر الأمرين، يشير إليه آخر الأمرين من جهة هذا من كلام الزهري رحمه الله، ليس مرفوعا، وليس هذا من كلام الزهري رحمه الله، وهذا يعني في نظر، لأنه في الحقيقة يعني يريد تأكدا، لأنه لم يزل يفطر في سفره، لكن أراد أنه كان ربما أفطر وربما صام، وكان في آخر سفر له أفطر، هو أبلغ في مشروع الفطر، مع أن مشروع الفطر معلومة من أنه أفطر في سفر عليه الصلاة والسلام في أسفار الحدة، لا لأنه آخر الأمرين، هذا قال عن الزهري. مثل قول جابر في كان آخر تركه من مسة النار. نعم، والقصة في حادثة خاصة يعني. نعم الظاهر أنها الكديد، لأنها الظاهر الكديد هو نفس موضع الكراع الغميم قريب منه أو قريب منه الكديد، الظاهر مو الكديد، الظاهر الكديد لحظة حوضه وليظ أن الكديد هذا قديد بالتصغير، قديد بالتصغير اشتغلت قديد الكديد. لا نعم في زيادة مين موجودة عندنا الآن، عندك موجودة مسألة عند النسخة نفسها تجي بعد شوي، بس تقديم وتأخير تقديم وتأخير اللي هو قال أحمد، هذه نفس النسخة، هذه نفس. طيب كمل. طيب قال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد حذاء عن أبي قلادة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه في قصة عندكم في النسخة هذه موجود في الفتاوى، بعد قوله هكذا جرى في أجود الأحاديث، وروى أحمد في إسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا موجود عندنا. نعم صح. نعم وهذا أحد الحديث، الأحاديث كثيرة جدا، هذا واحد منها رواية يعني رواه أحمد إسناده رحمه الله قال أفطر الحاجم والمحجوم، وقوله في رمضان. نعم في رمضان يعني عام الفتح، يعني حديث ثوبان ما قيد، لكنه رحمه الله حمل حديث ثوبان على حديث شداد بن أوس، كذلك حديث أخرى، لأنه لما قال أفطر الحاجم المحجوم هي مرة قالها مرة، وفي حديث ثوبان قال رمضان، حديث شداد بن أوس عام الفتح، بل حدد الليلة كما سيأتي، دل على أنه في رمضان عام الفتح. الرواية اللي ذكرها الشيخ هل هي رواية السلف بعد قليل من طريق هشام الاسطوائي أو مختلفة لقالنا الفاطمة؟ أني عن عن عن عن ثوبان وقال أحمد الثاني حدثنا عن وساق السند بعد وذكر بالإسناد ولا لا؟ بالإسناد احتمال يمكن وصل نعم إلا هذه إلا ستأتي نعم اللي ايش معناه بعد قال احمد بعد قال احمد لانه قال افطر الحاجب والمحجوم وذكر في رمضان تعالى وجل لعل موطنها تحت احسن ها موطنها تحت احسن وهو اقرب اكثر نسخة المحجوم نعم وهذا اقرب ذكر بالاسناد طيب حسن قال الامام احمد قال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا إسناد صحيح وأبو الأشعث ظن السمع من شداد أبو الأشعث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد وهذا في صرح بالفتح وصرح أنه زمن الفتح نعم وهذا حديث شداد وثوبان نصح الحديث نعم بالبقيع شيخ أنه بالمدينة يعني ما نبقى عن السوق يحتجم بالبقيع نشوف هنا موجودة هنا ونتأكد بالبقيع لثمانية عشرة أطل الحاج والمحجوم ننظر هل هناك في كلمة البقيع ننظر هل مثلا عزم الفتح على رجل محتجم بالبقيع كلمة البقيع معروف بالمدينة حتى معقل بالسنان السنان بالسنان في مكة هو في مكة لكن بالبقيع عليه ينظر يراجع المسند عندك عزاء بي مكانه لا ما فرد طيب انت من راجع يراجع رقم في المسند ينظر في البقيع او يعني فيه بقيع في النقيع ولا في المدينة البقيع هو المقابر والنقيع هو السوق ايه يراجع سمعت بالبقيع يعني تراجع وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل وقال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم وقال وعلى إسناد يعني ما في تنزيح يحيى بن أبي كثير رحمه الله نعم لكنه معتقد بما قبله نعم وقال حدثنا أبو الجواب جواب تشديد أبو الجواب في التقريب عندك خلاني تعرفه خلاص ضابط الفي كم حدثنا ابو الجواب عشان شو وقت حدثنا ابو الجواب قال الامام احمد ايضا حدثنا ابو الجواب وقال حدثنا ابو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني حسن عن معقل بن سنان الاشجعي انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في 18 خلف من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وذكر الترمذي عن علي بن مديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس هي صح الأخبار هذا من كلام علي المديني اللي تقدم وقال نعم صح حديث ثوبان حديث شداد بن أوس نعم وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي هلال لأن يحيى بن سعيد لا شوف هذا خطأ عندك في الحديث لا ترى عن يحيى ترى هذه عندك يحيى بن سعيد ترى عن يحيى بن سعيد وهي خطأ يعني هذا يعني هو ما يكتب نص هذا غلط جزم هذا مكتوب عندي أصلا هنا لا لا هو تقدم يحيى بن أبي كثير أصلا. تصوير هنا والتصوير من العلل الكبير. لا عندك هو نفس التصوير نفس السند هذه تقدم يحيى بن أبي كثير. أنا كنت قرأت عندك مكتوب يحيى بن سعيد فوق. لا ذلك. لا بيأتي يحيى بن سعيد بيوم عندك غلط نسخة. بيأتي فيها غلط. ولا لا عندك لأن بيأتي يحيى بن سعيد مصحح ثاني. كمل. لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة. فإن الذي قال مفرد إنما هو لأنه روى عن أبي قلابة بإسماعيل. فبين ايش كلام البخاري وهذا قلت وهذا الذي ذكره هذا من كلام شو قال كلاهما عندي صحيح لأن هذا من كلام البخاري يعني يحيى في روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء صحهما البخاري رحمه الله. نعم مواصل نعم مواصل هنا الشيخ يقول لي يحيى بن سعيد ها هنا يحيى بن سعيد هذا غلط هذا غلط أيضا عندك غلط أنت هذا شاهد هذا أبي كثير فبين أن يحيى بن أبي كثير الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. نعم يعني يحيى بن أبي كثير يعني هنا رحمه الله هذا من علمه رحمه الله عليهم أنه جاء من رواية أبي قلابة كما تقدم عن أبي الأشعث عن شداد وجاء من رواية أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وهذا يقع في الإمام الواسع الرواية وهذا لا يضره بل يزيد حفظ وإتقان لأنه غنى عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد من أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وهذا سند معروف من جهة عن ثوبان رحمه الله هذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة خالد الحذاء عن أبي قلابة وهذا هو فقهاء المحدثين رضي الله عليهم قال نعم أنه روي عنه من هذا وهذا فيكون عند حديث عندهم من طرق كما قال نعم والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة فيكون هذا هو الناسخ تارة عن أبيه تارة عن غيره عن أبيه عن أبي هريرة هل هو المعروف عندك عن غيره عن أبي هريرة لا أظن غلط يعني زهري شيخ عن سعيد عن سعيد من أبي سعيد كيسان عن أبيه كيسان عن أبيه عن غيره مسقط والده مرة ثانية هذا المعروف في النسخة لأن سعيد رحمه الله يروي بعض العلماء عن رواية سعيد قال تارة يروي عن أبيه عن أبي هريرة تارة يروي عن أبي هريرة فالحفاظ قالوا لا سعيد رحمه الله لإتقانه وتثبته ميز ما يرويه عن أبيه كيسان عن أبي هريرة وما يروي عن أبي هريرة مباشرة هذا من إتقانه وهذه خطأ ججمع عن أبيه عن أبي هريرة وتارة عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة هذا صوابه خلنا نشوف الفتاوى نفسه كله فتاوى ممكن خلنا وينها وكيل عن سعيد وما أنه وينه كلا عن سيدنا يحيى سعيد وعن أبي قلابة عن اسمه عن شد الحديثين قلت هذا اللي ذكره البخاري عندك الزهري روى الحديث ساقط خاف وقول هذا اللي رواه البخاري وعندك وينه ساقط أقول إني ساقط ساقط قراقط ساقط كامل إيه بس ساقط أنا أقول لك أنا شفت أقول فيها زوجات واحد لا نهاية إيه بس هذا أتوقع هم يقول لك فيها زوج كثير يعني هذا كلام من عند الزهري كله ساقط من عند فإن الذي قال مضطرب كله ساقط وين يروح وين روى الحديثين جميعا وين روى الحديثين جميعا نشوفها الحديثين الأولى لا عن مش عن عشان أنا بلا شعات عشان الحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكر البخاري موجود لا فرض إلا أبو قلابة آخر شيء ها آخر شيء أبو قلابة أبو قال فإن الذي قال مضطرب شيخ حتى وضع ثلاث نقط هنا شيخ في هذا الكتاب اللي عندنا وضع نقط كأنه إذن في في في زيادة زيادة من هذا الكتاب ما نبه عليها أنا بخلابة فإنه فإن فإن على صحة كلا الحديثين إلى قوله كراهة الحجامة لأجل الضعف فعلم أن عدسة وكلامه وهذا العقيمة والعلة هي الصرفات كما يفطر يأخذ الصغار وتفطر المرأة بدم الحياة يعني هذا أطول زيارة أيوه في الصفحتين الصفحة يصلي عندنا تقريبا صفحتين ونصف أو ترى ترى خلك على النصف اللي عندنا طيب طيب بس لما تشوف الموقف هذا وينه أبو قلابة وهذا اللي ذكره البخاري موجود آخر شيء أبو قلابة ها؟ آخر شيء أبو قلابة اللي يقول من أظهر حديث من أظهر أدلة طيب هذا آخر شيء من أظهر أدلة ها؟ على صحة كل حديثي طيب يلا كامل نواصل شيء تفضل ثم قال والزهري روى الحديث في إسناده عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن أبيه عن أبي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ قال فإذا تعارض خبران كتبت عن عدد شطر عن غير عن أبي هريرة نعم خليك يكتب الناسخ ليش وين أنا ما تبغش اللي قرأت والزهري والزهري والزهري يقول روى الحديثين نعم فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ خطوة إليك من عبد العاصي حكي هذه وإراه فإن الذي قاموا إنه مهدى أنه رأى وزهر هو الحديثين من سنادة وترى فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم ولو يعني الناسخ اللي هو أبطل حاجة محدوم ولو لم يعلم التاريخ يقول الآن ما تختجم ها إيه بالتاريخ حجامة لو لم نعلمه فإنه يكون هو الناسخ ثم سوف يعلم ذلك نعم كان هي يرد على ما يدعي الاضطراب في عدم ذكر التاريخ أو عدم الواقع نعم أي نعم أو أنه أو أنها مثلا لا إله إلا الله أو أن نفس الحاجم الأفضل الحاجم محجوم منسوخ تارة يدعون أنه منسوخ أفضل الحاجم محجوم كل منسوخ وتارة تارة هو الناسخ والحاجم منسوخ وتارة يثبتون ذلك بتأخر حجامة عليه السلام على هذا أخو حجامة عليه الصلاة والسلام على هذا ورحمه الله سوف يدلل لهذا نعم يقول رحمه الله فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبطن على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لأن يلزم تغير الحكم والرتين فإذا فتر حجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير حكم الأمر حكم الأمر وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. نعم يقول هذه قاعدة أصولية أنه إذا جاءنا ناقل ومبقي شنو نقدم لأن الشريعة ناقلة ناقلة ليس مبقية ولهذا هذا من موجحات أن مس الذكر ناقض الوضوء ذكر رجل حكم من موجحات نعم أن ناقل عن الأصل لأن حديث طلق من علي مبطن على الأصل مبطن عاصل وحديث بسرة ناقل مهما قلتم فحديث بسرة دل على وجوب الوضوء وحديث طارق بن علي ممكن عاصل فالعاصل ليس بناقل واصل أنه لا ينقض الوضوء إلا بدليل جاءنا هذا فنقلنا فلو قلنا إنه هذا متأخر لزم أيضا تغيير حكم الرجل كذلك أصل الحجامة جائز على الأصل أنها لا تفطر لأصل صحة الصوم ثم جاء نفطر الحاجم المحجوم فنقلنا عن هذا الأصل ما دام اختلف التاريخ فلا شك أن أفطر الحاج المحجوم يكون هو الناسخ ولو قيل إن أفطر الحاج المحجوم كان متقدما لازم منه أنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه احتجم أنه قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاج المحجوم لمن رآه صائما ها تبين أن الحجامة مفطرة وقد كانت قبل ذلك مفطرة واضح؟ ثم بعد ذلك هو على احتجم وهو صائم تبين أن أفطر حاجم محجوم أنه منسوخ فصار في تغيير حكم مرتين وهذا يحتاج إلى دليل فكان القول بتأخر حاجم محجوم هو الأولى لأنه ناقل أصل هذا بين. قال وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا فعل قال قربوه فإني أصبحت صائم. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه، وكأن وكان يمكن أحسن وكان ما إيش عندك أنت؟ وابن عباس أيضا وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه. وكأن من ادعى عليه النسخ وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. بس كأنه يعني كان وكان يعني صار الأمر بدون همزة أوضح. من ادعى النسخ حتى عليه يعني هو ما لأن وكان العبر ماشي معناها. ولها يعني أولا نقول أنه رحمه الله يقول أيضا من باب دليل آخر أن الصوم أن صومه عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن واجب فقد يكون أفطر بالحجامة. لماذا لم يكن الصوم واجب؟ لماذا قال الصوم لم يكن واجب؟ لماذا؟ في سفر. يعني في سفر لأن أفطر الحاج المحجوم، لأنه على احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم. فقالوا فلهذا إذا كان صائم إذا كان مسافرا ليس بواجب، فقد يكون أفطر بالحجامة ما تقدم للحاجة، احتاج عليه الصلاة والسلام فاحتجم، وليس فيه أن الحجامة هي الفطرة، فقد كان يفطر في صوم التطوع، وهذا صوم وهذا ليس واجب لما هو دون ذلك. يعني لو دخل بيته وقال إنه شيء فأفطر عليه الصلاة والسلام، فالمسافر فإذا احتاج إلى الفطر أفطر وهو في سفر عليه الصلاة والسلام. فلهذا قد يكون احتاج للحجامة وكان فطره لا بسبب الحجامة، أو كما تقدم احتاج الحجامة وربما أضعفته الحجامة وهو في سفر عليه الصلاة والسلام فأفطر لا أن الحجامة فطرة. ثم هو أيضا كما تقدم ليس فيه دليل أنه أفطر، وابن عباس وإن لم يعلم ما في غاية أنه رآه أخبره أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه أنه استمر صومه. هم يقولون أنه احتجم وهو صائم المعنى واستمر في صومه استمر في صومه. لأنه على الوجه الثاني ولا على النسخ. يعني لا قصدك لا على النسخ. لا على النسخ. النسخ انتهينا منه. لا على النسخ. يعني إما أنه احتجم وليس فيه أنه لم يفطر. ولا لا؟ نعم. لأن أنا قررت قبل. أنا قررت على القول الراجح لأن هو المتقرر عندي أنا قررت على القول الراجح. هذا كان يريد يسحب حتى تقريبا التقرير الراجح. كان يسحب ما قابل أثر حد المحيط. يعني قول الجمهور. إيه أنا قررت على هذا لا إشكال عندي، لكن هو رحمه الله يمشي على القول الذي يفطر. هو يقول رحمه الله وابن عباس قول احتجم وهو صائم ليس فيه دليل أنه لم يفطر، ليس فيه دليل. ولهذا هو رحمه الله يقول فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، يقول بطل حجامة لأنها ليست مفطرة. أيه نعم. فالرسول عليه السلام احتجم وهو صائم فاحتاج للحجامة، وليس فيه أنه أولا من جهتين، من جهة أنه احتاج للحجامة فقرنه، وهذا أيضا ترى حتى هذا التقرير في التقرير الأول أيضا، لأنه متقرر عندي أنها لا تفطر، لكن الشأن أنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه استمر في صومه. الأمر الثاني أنه لما احتجم وذكر الصحابي للحجامة في صومه لابد أن يكون الفائدة وهو حاجته للحجامة فأفطر بها عليه الصلاة والسلام. ولأنه قد كان يفطر في صوم التطوع لأمر يسير لحاجة للطعام أو يكون قد يكون عندكم من طعام، فكونه إذا احتاج للحجامة يفطر من باب أولى. هذا الذي أراد رحمه الله. فكان من ادعى النسخ نسخ إفطار الحجامة يفطر أنها لا تفطر دعاء ذلك تغلب من على حجة وجهين: أنه لا حجة فيه، ليس فيه أنه لم يفطر، الثاني أنه منسوخ المتقدم. نعم. نعم. ولم يقولوا أن الصحابة سكتوا أصلا، الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا أن احتجم وهو صائم. نعم. مع أن الشيخ قد يكون ده يرد على القول هذا من جهة أيضا أنه يعني كونه سكتوا في الحديث احتجام يعني احتجام وصائم. ايه. يكون الصحابة نقلوا هذا وسكتوا انه مثلا احتجام وصائم ولا يبين الفطر وامر مهم، هذا دليل على انه لو كانت مفطرة لو يعني سكوتهم عنها يدل على ان سكوتهم يعني تريد تقريرها يعني انهم سكتوا من جهة مانع التخطير ولا عدم التخطير؟ خذ يقرنها تفطر. ايه. إيه؟ إن لو أقصد الصحابة رضي الله عنهم من أقرب الحديث سكت إنه سلم احتجم وهو صائم وسكت ولم يبين أنه أفطر. إيه؟ لم يبين أنه أفطر. نعم نعم. من هذه العمل دل على أنه لم يفطر عليه الصلاة والسلام، لأن حكم مهم. هو رحمه الله يقول أنه أفطر بحجامة. إيه؟ ويقرر على أنه رد على أقصد هذا يرد عليه من الجهة هذه لكن ها صحيح، لكن انا اقول التقرير الاول حتى على راي شيخ الاسلام، لان على الحجه الاولى هو قرر ان احتجامه عليه السلام قبل قوله افطر الحاج المحجوم قبل قوله فتكون، وانها على الاصل وعلى هذا يجري جريان الحجه على هذا احسن، لأن جراء الحجة على هذا على أنه يعني الحجة تجري على أن حجامتها قبل أفطر الحاج المحجوم، هذا ممتاز ماشي، لأن الصحابي حينما نقل أنه احتجم وهو صائم وسكت عن هذا الحكم فالأصل سلامة الصوم. إذا لو كانت مفطرة لبين الصحابي، لأن أمر يحتاج إلى بيان، كيف يقول احتجم وهو صائم ونقول إن الحجامة مفطرة ومع ذلك يسكت، لأنه يحتاج إليه. من أين الدليل لنا أن الحجامة مفطرة؟ ما عندنا دليل، فنحن نبقى على الأصل. فإذا نقل الصحابي هذا الشيء، وهذا مما يؤيد قوله رحمه الله أنه احتجم وهو صائم مستمر على الأصل. نعم. ومن أين ابن عباس حينما يقول احتجم وصائم أن الذي تخاطبه يعلم حديث الحجامة أفطر الحاج المحجوم، حتى يقول إنه مثلا ناسخ، أنه ناسخ، حتى يعني يحتاج مثلا أنها أن الحجامة مفطرة على هذا إذا قلنا وفطر مثلا وأنها متأخرة، أن يكون ابن خاطر وابن عباس يعلم حديث طرح حاجم المحجوم. لكن إذا قررنا على أنها قبل عام الفتح تكون جرت على الأصل من جهة أصل. الأمر الثاني سكوت الصحابي عن ذلك، ولو كانت مفطرة لبينها، يعني المقام يقتضي البيان، يعني المختلف فيها والصحابة يحتجمون كثيرا وبيان هذا من أهم المهمات، والسكوت عنه يدل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يقل من احتجم فقد أفطر، فلهذا جرى على أن قبل ذلك على الأصل حتى جاء الناقل. نعم. والراجح أن قول احتجم وهو صائم أن هي قبل أو الحقيقة نقول أن حتى ليس عندنا دليل، ما عندنا دليل يدل على هذا، لكن نقول الدليل على ذلك سيأتي، أنه الأدلة الصريحة حديث سعيد الخدري حديث أنس ومن حديث رجل أصحاب الناس أنه رخص بالحجامة في بعد، هذا أقوى متمسكات ستأتينا وراح يضعفها، لكن هي حديث جيد وبعضها أسانيد صحيحة هي أقوى، ولهذا لما كانت الأدلة مشتملة جاءنا اليقين عملنا به. نعم. وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ، ومن احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ، يقول الفطرة بالحجامة، أن الفطرة هو الناسخ. نعم، الفطرة بالحجامة هو الناسخ، فيه ايش عندك انت؟ ناسخ ولا منسوخ؟ ناسخ شكله الادله اللي يشوفها على ما ناسخ. اي طيب لا العباره عندك انت عندك الناسخ؟ اي الناسخ. الناسخ يلا كم هو الناسخ اللي هو الناسخ نعم. ومما احتج به على النسخ ما رواه الدار قطنية قال حدثنا البغاوي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن انس بن مالك قال اول ما كرهنا الحجامة فرق صائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم. قال الدار قطنية كلهم ثقات ولا اعلم له الا. قال ابو الفرج بن الجوزي قال احمد بن حنبل خالد بن مخلد له احاديث ومناكير. هذا هذا هذا الفطر المنسوخ منسوخ هذا منسوخ هذا انا في العباره انا كنت تو في السياره قراتها وشو اشكر يقول قلت لك انه هذا سيقول بعده والمشهور يعني وهل البصري ان الحجامه تفضل اي لان اصلا هذا لانه اول هذا قال وقد روي ما يدل وقد روي أن الفطرة هو المنسوخ إيه هذا هو المنسوخ هذا هو الأقرب وهو بضعف رحمه الله ها؟ نعم والله نعم كمل كمل لأن رحمه الله ساق حديث أنس وفي آخره هذا صريح ثم رقص بالحجامة للصائم ما يدل على أن الفطرة بها هو المنسوخ قال وقد روي إن شاء الله إلى تضعيفه وضعفه رحمه الله. طيب قال ابو الفرج بن الجوزي قال احمد بن حنبل خالد بن مخلد له احاديث مناكير هذا القطواني نعم. ومما يدل على ان هذا من مناكيره انه لم يروه احد من اهل الكتب المعتمده مع انه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن المصريين ان الحجامه تفطر يعني انها الناسخ. صليت على مسمح وقت مع قول هنا انه لم يروه احد من اهل الكتب المعتمده هذه يعني قصد على الكتب الستة كتب الستة هو أحد الصحيحين مع أن بالحقيقة كان هو مستدرك رحمه الله فقد رواه أبو داود لكن من غير هذا الطريق طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أن النبي رخص في الحجامة هذا مستدرك عليه رحمه الله أبو داود كتب معتمدة أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة أنه رخص في الحجامة في الباب ثلاثة أخبار ترجح النسخ. أحسنت. نعم. أحسنت. قولة هل كل يعني لا هذا هذه هذا طبعا حجة لي هذه فيها نظر لكنه يعني. ها التعيد يعني قراءة هي قرينة يعني هي قرينة عبارة وين اللي عندك نعم. وما يدل على أنه لم يروي أحد من أكثر معتمدة هذا يستخدمها رحمه الله يستخدمها رحمه الله لكن هو في الغالب أن الكتب المعتمدة هي التي ولا تجد مثلا المغني أو قسم البلوغ وغيره من الكتب هذه دائما يعتمدون على مثلا كتاب كتب السنن والصحيحين وما أشبه ذلك ويقول بعضهم إذا مثلا روى مثلا عن غيرهما قال أبين إذا ذكرت كذا وقدر قطني بين لكن هنالك روايات وأحاديث كثيرة يرجح بها ويكون بها الاختيار خارج الكتب هذه روايات كثيرة معروفة من درس الروايات وعلاها في كتب الأحكام وجد روايات مهمة يعني أنا أقول لكم مثلا رواية يعني من الروايات التي رحمه الله يعني هو يشتد بها حديث أبي مسعود للصحيحين انه امر ان نصلي فكذا نصلي عليه في الصحيحين روايه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم والدارقطني في الصحيح فكيف نصلي اذا نحن صلينا او كصلي في صلاتنا وهذا هو الحجه وهذا هو الحجه للجمهور انه المراد صلي عليه تعني في صلاتنا هذا من اقوى الادله الجمهور هذه الروايه اللي ليست في يعني الله ليست في مسلم ولا في كتب السته عند هؤلاء الذين رحمة الله عليهم ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم ويضع هذا البيهقي بعد اللي هو شيخ التنبيذ الحاكم رحمه الله المقصود انها عند هؤلاء مع الدارقطني ورواية مهمة لي في صلاتنا نعم والمشهور كان استدرك على نفسه لكنه ليس استدرك قال مع انه في ظاهر رشاد البخاري إيه لأن خالد مخلد هذا من شيوخه والقطواني البخاري ويقول ذهب المزار رحمه الله في حديث لا إله إلا الله أظن الأولياء من عاد لي وليا فقد عاد لولا هيبة الصحيح لعد من منكراته. يقول الذهبي رحمه الله لكن نهاب هيبة الصحيح مع أن الحديث الشواهد نعم هو المشهور. ومشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7 فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7 وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7 فصاروا مع النبي يعني عاما واحدا يعني وإن كان عاما واحدا لكن هو في الحقيقة يعني يقول إنما قد حمل عام خيبر قبل الفتح في آخر سنة 6 أو سنة خيبر فإن خيبر كان في هذه المدة في سنة فإن خيبر كان في سنة 7 وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة يعني قصد أن لحق عام واحد على الحكم من العبارة بعد أن تتوضح الشيخ نعم يعني يقول ولم يشهد فتح مكة ما ولم يشهد فتح مكة اللي جعفر رضي الله عنه فيكون في لا الحج قبل لكن يقول لم يشهد فتح مكة اللي هو جعفر فيكون ذكره في نكارة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا ظن عاما واحدا ولا لا كم من سنة 7 وإذا كان هذا الحكم قد شرع بذلك العام فإنه ينشر ينتشر ويظهر الظاهر عندي ينشر بس ايش عندك؟ ما ينتشر هذه غلط هذه ينتشر ويظهر والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا فإن كان هذا محفوظا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقل هو ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه ولعل بعض التابعين حدثه بذلك يعني يقول رحمه الله يقول يعني إذا كان هذا مثلا عام الفتح وقد شرع وكان هذا الحكم قد شرع بذلك العام يعني أنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح قال أفطر هذان ثم رخص يكون الترخيص في العام الثاني لكن هذا ليس بلازم يكون الترخيص مثلا في العام الثاني ويقول يعني رخص في عام الفتح ثم بعد ذلك في العام الثاني يكون فطر بها ثم رخص في العام الثاني وإذا كان هذا الحكم شرع في ذلك العام فإنه ينتشر ويظهر والحديث المقدم كان سنة 8 بعد هذا اللي هو حديث أفطر حاكم حجوم فإن كان الحكم يكون النبي قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل أحد لفظا ذلك أنه رخص في الحجامة بعد ذلك هذه على قاعدة رحمه الله يعني يقول أنه كيف لم ينتشر ولم يظهر أنه رخص في الحجامة وأنه لكن يقال إن الحديث جاء من طرق من غير رواية أنس جاء من طرق غير رواية أنس ولا يلزم في الحكم أن يكون متواترا ولا إذا نقل غبة جمع من الصحابة أو من طرق كيف ذلك ولا يشترط في كل حكم أن يشتهر وأن قد تحفظ بعض الأحكام على بعض الصحابة وقد يكون مشتهر عندهم لكنه لم ينقل عنه إلا بعض الصحابة فكثير من الأخبار والأحاديث وقع شهد الصحابة ولا تنقل مثلا في وقع شهد الصحابة مطلقة لها السكنة نعم مسائبا ومع ذلك لا ينقل مثلا يعني إلا الصحابي دون الصحابة مثلا في أحكام أنها ربما قبل الواقع شهد عدد كثير في وقع مثلا في قصة نومهم مع النبي عليه الصلاة والسلام نقلها في غزو الشمر والصحابة معهم كلهم لم ينقل إلا عن عدد يسير بل اختلف في أكثر من مرة يقول من طريق عمران وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنه وجاء من روايات أخرى فيها بعض الضعف حديث مسعود وذي مخبر الحبشي وغيره نعم حديث النيات أيضا كذلك حديث إنما بالنيات أيضا حديث عظيم حديث نعم إذا حصل لك وكان يعني يريد يقرر أنا أشكر عندي بس قوله أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جعفر بن طارق احتجم على طائف فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان يعني يأخذ الحاجم المحجوم يعني أن هذا كان في عام الفتح هذا عام الفتح ثم رخص في الحجامة لأن لذلك حديث شداد اللي تقدم ان هذا كان في عمله. نعم. ثم رخص بعد ذلك في العام الثاني. يقول كان يشتهر وينتشر ويظهر، كيف لا يعرف الا من هذا الطريق؟ ما يدل على نكارته او انه يدخل على ناس او انس لم يقوله. نعم. قال رحمه الله: ومما يبين ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا عن ثابت ما رواه البخاري. يعني اول كلامه يقول نعم يقول في واذا كان قد شرع بذلك فمن مع النبي سنه سبع واذا قد شرع بذلك فمن في المراه. نعم واضح. نعم نعم ما يقول هذا المجلس هي كلمه عام يعني اللي هذه عندكم عن النبي واحدا كذا هذه هذه ما عدلنا فيها شيء بس فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا يعني واحد يعني كان عاما واحدا ايه واحدا كانت واحدا عندكم عام واحدا ها هم في النسخه هذه وهذه مين موجوده هنا؟ اي ما كانه صار مع النبي رمضان هو عاما واحدا وكذا. قال رحمه الله: ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. يعني هو رحمه الله يريد يقررها من جهة روحان أنس والحديث عند ثابت. طبعا قد يقول قائل كيف يقول إنه ليس أنه أنه أنه عن أنس رضي الله عنه لم ينقل أنس إلا أنه فيها الكراهة. يعني هو يقول يريد أن يقرر أن نقل الحجامة أن الحجامة تفطر من طريق أنس ثم الترخيص لا يثبت. وأما الحديث ثابت هو يقول أفطر حاجة وحاجة ثابت، لكن رواية عن أنس بهذه القصة وهذا السياق أنه أفطر حاجة محجوم ثم رخص هذا منكر. وجه آخر من جهة أنه روى عند البخاري أنه قال أكنت تكره حجامة؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فكيف ها؟ ما أشار إلى أنها كانت تفطر ثم رخص النبي. لو كان هذا عند أنس فكان بيانا من أهم الأشياء من جهة أنه يقول أنها كانت تفطر ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن هذا ما يعارض في الحقيقة، أقول لا يعارض قول أنس رضي الله عنه، لأنه في هذا الحديث أنس يقرر ما استقر عليه أمر الحجامة، بل هذا قد يؤيد أن الحجامة كانت تفطر، يؤيد، لأنه سأل أكنتم تكرهون حجامة الصائم؟ بين أن الحجامة بلغهم علم فيها وأنها تفطر، فلهذا سأل أنس من صحابه رضي الله عنه، فقال إلا من أجل الضعف، بس من أجل الضعف، وأنها لا تفطر. السبب عدم التفطير مثلا هل هو أنه رخص فيها أو أنها الأصل؟ أنا ساكت عنه ولم يسأل عنه، لكن سأل عن الحكم فبين له الحكم فيها، سواء كان أنها مثلا ناسخة أو أنه لم يحصل فيها نسخ بل مستقرة على من أول من حين من يعني أن أنس رضي الله عنه ليس عنده علم في هذا، لكن يتبين أنس عنده علم من جهة أنه أفطر الحاج المحجوم كما في هذا الحديث، ثم رخص في الحجامة بعده. وقوله فرخص في الحجامة هذا يدل على أنها رخصة، والرخصة عند الحاجة إليها رخصة عنده، وخاصة أن استخراج دم، فمن احتاج إليها فلا بأس، ومن لم يحتاج إليها فالأولى أن لا يستعملها. ولهذا نقول هذا هو القول الوسط فيها، أن الحجامة إن احتاج إليها فلا كراهة فيها، ولم يتمكن أن يؤخر الحجامة في الليل فلا بأس أن يحتجم نهارا، وأن صومه لا يتأثر. لكن إن كان يضر صومه أو يؤثر عليه فيؤخر، ولو احتاج ولا يؤدي من الضعف إلى الفطر فلا كراهة، وإن أدى من الضعف إلى الفطر فلا بأس أن يفطر، لا لأن الحجامة فطرته لكن بحاجته إلى الفطر ويرخص له بالفطر. لا ما شاء الله. ومنه التحليل والتبرد نعم. وكذلك ونقول أيضا إنها مكروهة على كل حال، لأن في الغالب تضعف البدن، ومنها أيضا استخراج الدم، فنقول إن كان لغير حاجة وإلا فالأولى تركه. يكون الاعتراض على حديث أنس غير وارد، انه اقل ما فيه انه يكون أنس قرر حكم احسن شكت عن التفصيل مو قاعد الصحاب. انت لو جيت انسان مثلا، لو جيت انسان يسألك يقول لك مثلا مسألة من المسائل مثلا وجاكسة، تروح تقرر تقول نعم كان الحكم كذا بعد انه وصلت ام كذا كذا، يقول لا عطنا وش الحكم، يقول تقول الامر كذا وكذا وانت الامر، يقول جزاك الله خير السلام عليكم. يقول وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها الا من اجل الضعف، فانه لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم انه رخص فيها لم يكره، لم يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم ان انس انما كان عنده علم بما راه عن الصحابه من كراهه الحجامه لاجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو عله في افطار الصائم كما يفطر بالاستقاءه وتفطر المراه بدم الحيض. كله في نظر، يعني هو رحمه الله اراد ان يعني يقرر ينتقل الكبير، يعني يقول لك هو انس رضي الله عنه لم يرخص شيئا، يعني لم يكره شيئا رخص به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم ان الحجامه ربما تضعف فكره من اجل هذه. ولهذا يقول علماء انما حكي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام حكاه الصحابي وكان يكرهه، فهذا حكم حكم المرفوع، هذا لا ينافي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكرهها مثلا او لا يعنى الاولى. نعم. قالوا رحمه الله ولما يقوي ان الناسخ هو التفطير بالحجامه أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه والفطر. ها؟ والفطر والحجامة. ما قوي أحسن فيه. ما عندكم ما يقوي مو مجموع بيجي خلي بيجي. ما قوي موجود. أن. بقسمة التفطير الفطر. أنا فطري واحد ما أدري. مو مجموع فتاوى. الآن استقامة الفطر. إيه. فيها زيادة قوية. خلك على النص قوية. طيب. يقول أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولاياه. هذا غريب، عائشة رضي الله عنها ليست تطلع على أمره في السفر إلا كان حضرا، مع أن الحجامة كانت وقعت في السفر إلا إذا رأت عموم الحجامة عموما، وسيلة التفطير بالحجامة هذا وقع في السفر، عائشة لا دخل لها في ذلك. يعني لا هو يقول حتى يقرر رحمه الله، هو قرر في موضع أن لما مسألة كان يفطر كان يقر كان يتم كان عليه الصلاة كانت تتم ويقصر وتصوم ويفطر، وأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا، وأنها سافرت معه، وفي لفظ أنه كان يتم ويقصر، قال يعني انها رد رحمه الله، قال ان هذا رواه يعني خواص اصحاب الذين يسافرون معه لم ينقلوا هذا، وعائشه لم تكن معه في سفر وكذا وكذا. ونفس طريقه الاستدلال بروايه بعض الصحابه وترك روايه بعض الكلمه يستخدم في الترجيح. هذه الطريقه ضعيفه اصلا، الطريقه هذه ضعيفه، وهو استخدمها رحمه الله حتى في رفع اليدين، رفع اليدين وأحيانا نوع من الاستدلال، يعني رفع اليدين إلى الأذنين أو رفع اليدين إلى الكتفين مثلا، ذاك شيء من هذا. نعم. قال ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن الخديج وشداد بن أوس. ففي مسند أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي حد أن النسخ رواه من هو خص أنس رضي الله عنه، روى عنه أبو سعيد الخدري وهو أشهر يعني رحمه الله اليوم وين يحيى بن كثير؟ هاي أنا عبد الرزاق. يحيى عندي يحيى بن أبي الناقص الهامزة. صح. ابن أبي كثير عن عبد الله بن قارب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم أفطر الحاجم المحجوم. الدروس صار الحاجم والمحجوم. نعم. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب في هذا الباب حديث رافع بن خديج. مسند أحمد شلون هذا يقول؟ يقول هذا منه في السنة بل شلون؟ إيش عندكم؟ هذا يوهم أنه في السنة وليس كذلك في علله الكبرى كما في نص الراية. وين في الترم؟ في الترمذي كان صحيح. قال الحنبل أصح شيء في هذا الواحد الرابع. الحالة غريبة. هل يمكن لو قال الترمذي؟ الترمذي. لا شيخ فيه مرة نفس الحالة هذه. شوف الشيخ لو ترجع لو صفحتين 74 أشوفها 74 إذا هذا يهم أنه في السنة وليس كذلك والدليل الكبرى لما نقل الشيخ الكبرى الترمذي أي بس هذا لا غلط هذه من جهة الغلط هنا هذا هو كنا عند احتمال انه عند الترمذي التعليق هذا غلط غلط مكرر غلط كل خطا هو على ان يقول على الترمذي متقدم نعم واضح كمل هنا هذا قال احمد لا بس خلاص الحين واضح بس وضع هامش اي واضح وضع هامش هنا على الروايه على المسند ثم قال هذا في السنن واضح في شبهه وهي أصلاً أنا ما عندي تحقيق. أي ما عندي كلام. السابق مر على الترمذي مر على الترمذي. نعم. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن حرام. أنا غريب. السنة هذا في السقط. السنة هذا مو بسليم. إيش عندك؟ نفسه كلها واحدة. ها؟ ما تعلق شيء؟ لا. السنة هذا ما. هذا. هذا. هذه الجملة. ها؟ يقول كذا وجدت هذه الجملة غير كامة الأصل لا لا لا لا بعيد هنا تو هذه لا يمكن يقعد هذه حدثني يحيى كمل أنا حباني هذا ما عشان عبد الملك الحراني هذا سنة غريب أدرك وسامة احتاج وراء كمل هذا ذو العديد ولا يعرف في العديد هذا وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندك فارس المسند بس عندي خلني شوف عندك هاشم سند طبعة وقت الإسلامي شوف أفضل حجم حجوم رواية أسامة بن زيد إيه لا إيش مجلدات عندك استكبار موجود حقت المكتب الإسلامي إيه حقت ذلك استكبار شوف أفضل حجم حجوم رواية أسامة يبيع عن عجل رواية أسامة في المجلد الأول نشوف الصورة هذه الوزارة. نواصل. ارتجي عشان. خلاص إذا خمس. قال أفضل الحاجم والمحجوب. وقال أحمد حدثنا يزيد ابن هارون. غلط مكتوب به هارون. ابن هارون. ابن هارون. حد شوف نسخة كانت فقط. حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوب وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحاجم والمحجوب وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوب والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة نعم. يمكن هنا كلمة والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة يبدو يمكن ساقط اللي حصل عندك عن الحسن عن الحسن نعم هو ساقط فيها شيء وساقط عن الحسن لما قال جت عن إيش نتونا غلط اي ساقط الحسن انا شايف عن الحسن اي هو يرى الحسن الجواح ان عدنا شنو بتعدل الجواح بس عندنا في عنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون مكتوب بها بها يعني خط ابن هارون ابن هارون طيب طلعت ابن الوثيقة انه لم يسمع من أسامة وابي هريرة نعم ايوه فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان عن معقل بن سنان وأسامة وابي هريرة قال البخاري وكان الحسن قصة الأسفل إذا وجدت هذه الجملة غير تامة في الأصل ولا عدة تمامها كما الفتح الباري ها يقولون عنه تماما كما الفتح الباري اي نعونا كان الحسن نقل الترمذي في غير كبير عن البخاري انه قال يحتمل ان يكون الحسن سمعه عن غير واحد من الصحابه. لا يمكن كلمه الحسن موجود تراجع كلمه الحسن نقل الحسن في نفس البخاري في حينما ذكر ان كتب الحجامة البخاري رحمه الله كلمه تنقل عن البخاري وابن ماجه وكان ولا لا؟ لا لا حتى في الصحيح مو في الراجع عاد بعدين. في البخاري وقال وكانت البصره اذا دخل شهر رمضان يغلقون حواليس الحجامين ذكره أحمد وغيره وأنس بن مالك كان آخر من مات البصرة والوسطيون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه الوسطيون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه. وكانوا ولكن هذا ما يعرف الوسطيون منه، وكان يأخذ به الحسن وأصحابه. كانوا يأخذون إنه وكان يأخذ إيش عندك أنت؟ والله أحسن، وكان يأخذ به الحسن وأصحابه، هذا الأحسن. لكان هذا مما يعرف الوسطيون يعني كلمة عنه أحسن أو منه، وكان يأخذ به لكان وكان يأخذ به الحسن وأصحابه، والحسن وأصحابه لم يأخذوه. يعني هو رحمه الله يقرر يقول يعني أنه أن أنس رضي الله عنه كان أهل البصرة يغلقون الحواديت، معنى أنهم كانوا يرون الفطرة بها فطرة بها. هذا أولا لا يدل على ذلك أو لا يدل على أنه التقديمية. الأمر الثاني يعني في قوله رحمه الله يقول كانوا إن كان يأخذون عن أنس رضي الله عنه، وكانت لأنه كان يرى التخفير بها، وكل هذه أدلة يعني مدخولة في الحقيقة. هذه أدلة هذه والتعليلات هذه موضوع نظر. يعني هو يعني حينما قد يعني هو يقول إغلاقها يعني إغلاق الحوانيت يكون لأجل أنها مما لا يجوز، مما لا يجوز لأنهم أغلقوا وقت الصوم كما تقدم قبل ذلك. ولو كانت مثلا مباحة لم يتركوا. ثم أيضا ظاهر الإغلاق هم قال ليلا ولا قالوا يغلقون مطلقا؟ ما قال إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين، ما قال ليلا، ما قال نهارا، نهار. قال يغلقون حوانيت يعني هم حيث يتفرغوا للعبادة. هذا نظن فيهم إن شاء الله. نعم. قال أحسن الله هنا أهم ذكر رواية أفضل حاضر المحكين ثم قال وإن كان وإن قيل إنه لم يسمع للحسن عن أسامة بن هريرة قد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يتبع المعقل من السنان وأسامة بن هريرة. طيب وإيش مقصود الآن في السياق الثاني؟ هو قصد يقويه يقول وإن كان قيل إن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة ولم يثبت عن سمع، لكن ثابت الطحان ثابت عن الحسن من طرق أخرى. يعني يقول وأن الحسن في البصرة وأخذ هذا عن غير أبي هريرة، ويقرر أن الحسن يفطر بها كما كان البصرة يغلقون الحوانيت. نعم. قال لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين. ذكر من ذكر ما تقدم يعني ذكر. لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر؟ ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفضل حاجم المحجوم من فريقين، ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. لا هذا كله واضح. يقول كيف يكون اشتهر بينهم السنة المنسوخة من أفضل حاجم المحجوم وتخفى عليهم السنة الناسخة، كيف يكون ذلك؟ يعني كل هذا تقرير تقرير، وكل هذا الذي ذكر رحمه الله يعني كله لا يدل. ومن قال ان ان ان ان, أن, أن الحجامة تفطر؟ ومن قال ان اشتهر عندهم الشيء هذا؟ غاية الامر ان يكون قال البعض اهل العلم، وقد يكون في البلد عالمان او ثلاثة يقول هذا بهذا القول وهذا بهذا القول، والصحابة قد كانوا يختلفون بينهم يفتي هذا بهذا، وسنن في سنن مشهورة كثيرة هذا يفتي بهذا وروى هذا ولا يلزم. قد يكون غير انس ممن يروي ذلك يعني عدم التفطير بها سواء في البصرة أو غير ذلك، وقد يكون بلد عالمان هذا يفتي بهذا وهذا يفتي بهذا، وقد يكون مثلا أن البصرة أخذوا هذه السنة عن غيره، والصحابي رضي الله عنه لا يلزم أن يلزم الناس بقوله إذا كان عندهم قول آخر، لا يلزم الناس فيه خاصة في المسائل الاجتهادية. نعم. الشيخ أليس الآن الأكثر من التابعين والصحابة وحتى الفقهاء المذاهب هم الذين يقولون هذا من المتأخرين، لكن على المتقدمين يحتاج هذا عند الفقهاء المتأخرين، لكن المتقدمين وذكر عن البصرة قد يكون موجود عند غيرهم، لكن يحتاج مثلا معرفة أن يعني الصحابة الذين قالوا هذا هو لقب أن تظهر بالحجامة هو عن فقهاء أهل الحديث. فقهاء المحدثين. نعم ابن ابن منذر وابن خزيمة وجماعة من العلم أنهم ثبتوا هذا. يعني من متأخرين يعني. لكن قصدي من منع البلاد من الصحابة رضي الله عنهم الذين ظهروا في المدينة. يعني هو عند الفقهاء على ذلك الجمهور يقولون أنها لا تفطر. نعم. قول الشيخ خلف بعض أقوال ماذا رحمة؟ الحجامة يعني سيذكر الآن. نعم عندي هنا بس النفس الأخ اللي صح في النسخة يقول طبع اللي هو كتاب يحكي فتاوى شيخ الإسلام بعضها قد طبع سابقا واسم مجموع فتاوى العراقية وقد سئل كما في هذا المجموع صفحة 52 عن الحجامة يقول فتبين لي من خلال قراءة الإجابة أنه مطابق لكلام شيخ الإسلام في آخر شقيقة الصيام فلذلك قمت بالمقابلة بينه مع أثبات الفروق يعني من هنا بالمطابق فأثبت الفروق لباقي البحث الحجامة يمكن طيب خلش ديها دي أشوف الحين قال أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا أحجم إذا حجم غلط أحجم إذا حجم إذا حجم في عندك الشوف فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم الحجم في عندك حجم نعم نعم إن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علمه يعني يقول أنه يفطر الحاجم يفطر مع أن المحجوم يفطر والرجل أفطر الحاجم محجوم فيقول على كل حال يفطر ولو لم يعقل علمه اللي هما الحاجم محتجم محجوم يفطر في نهاية القول هو رحمه والله خالف في نهاية القول أي قول يعني لما حتى القول هذا قال يفطر الحاجم دون المحجوم ثم أين أحد أنا يفطر المحجوم دون الحاجم بس في نهاية القول كأن رد للشيخ أي قول اللي هو عدم فطر الحاجم شوف عنده هاي شيخ أول هذا ما قال فلا سبيل إلى تركه ولا لم نعقل معناه يعني أنه يفطر الحاجم عنده إيه يفطر هو شيخ الإسلام شيخ الإسلام إيه لكن هو القول اللي حكاه أنه ما يفطر أن يفطر الحاجم المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لا يوجد من فطر ها المحك القول ثم رد على من لم يفطر الحاجم إذا هو يقول والنص الآن لأن انتهى من المذهب الآن أيوه. كان والنص دال على ذلك الموصول عن رجل أصحابه الإفطار بالأمرين عرفت الله المنصوص عن أحمد وأصحابه لكن هي الاستدراكية على هذا القول إيه نعم لا اللي هو كان لكن منصوص عن أحمد وأصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سوي تركه ولو لم نعقل علته يعني الحاج يفطر مع أنه المعقول من الحاج هو سيقرر هذا طبعا يقرر على قاعدة أصولية يقولون إن الحكمة إذا خفيت وانتشرت علق الحكم بمظنتها لا مئنتها لأن المحجوم حاجم هذا الذي يستخدم عن طريق المص وقد يكون مع شدة مع المص قوة قد يمضي إلى جوفه شيء من المحجوم قد يمضي فلما كان مظنة المضي شيء جعلناه كأنه دخل إلى جوفه شيء فما لو نام وغلبه النوم مع أنه ليس بحدث لكن لما كان مظنة الحدث قلنا إنه ناقض للوضوء ولهذا سيأتي من التشريط اللي ما يستخدم المص اللي يحجم بغير المص وغير قرر هذه لا يفطر بلا نزاع لأنه لم يثنى واضح هذا سيأتي نعم رحمه الله يعني ذكر الدقيقة بس طبعا هل تمكن هذا المخبط على الله وضعها مثلا طيب اللي تشوف أنا أقول أنا إحنا في حكمنا لا بس إحنا برأيك أخشى عليك لا أخشى عليك سبحان الله دعنا العين أسمى الخير أولي أسمى الخير خلاص شيء مرمي